ودروس السيرة لها أهداف عديدة لا يحصيها حاصل ولا يعدها عاد. من بين أهم الأهداف أن تجعلك تقتدي برسولك صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي أقواله وفي أفعاله وفي أحواله وفي أعماله. تقتدي برسولك صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ترى النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كأنك تراه رؤيا العين. من بين أهداف السيرة أيضا أنها تجعلك تشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم وتحب النبي أكثر فأكثر وتشتاق لأن تراه في الآخرة في الفردوس الأعلى، بل تشتاق أن تراه في رؤيا صالحة في منامك وأنت في دنياك. تشتاق لنبيك صلى الله عليه وسلم. ومن أهداف السيرة أيضا أنها تكسب المسلمين حب الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لترى أخي في الله كيف صنع الصحابة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يشدون من أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكيف جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكافحوا وناضلوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فتزداد حبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنفق الصحابة الكرام كل غال ونفيس. من أهداف السيرة أيضا أنها تعرفك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وترى النبي صلى الله عليه وسلم وتتعرف على الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وتتعرف على كفاحه ونضاله وغزواته وقتاله وشجاعته صلى الله عليه وسلم، وتعرفك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبا وكان جدا وكان زوجا وكان قائدا وكان معلما وكان قدوة وكان مربيا صلى الله عليه وسلم. ثم من أهداف السيرة، بل من أهم أهداف السيرة، أنها تكسبك كيف تتعامل مع المسلمين بطريقة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تكسبك أساليب للدعوة لم تكن تعرفها إلا إذا درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوجه للصحابة الكرام، وهو يعامل القريب والبعيد، وهو يربي الصحابة صلى الله عليه وسلم. تتعرف على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في العسر وفي اليسر، في السر وفي العلانية، كيف كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم. وإياك إياك أن تظن أنك بدراستك لكتاب من السيرة أنك قد جمعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يجمعها أحد، لا يجمعها إلا الله، فهي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنها الإمام علي رضي الله عنه: كنا نتعلم المضاجي كما نتعلم السورة من القرآن. كنا نتعلم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما نتعلم السورة من القرآن. بل قال عنها الإمام الزهري رحمه الله: علم المغازي علم الدنيا والآخرة. علم المغازي علم الدنيا والآخرة. بل قال عنها الإمام إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم: كان أبي يحدثني بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، فلا تضيعوا ذكرها. إن الكلام في السيرة يحتاج لنفس أردت وفقه أدق وإيمان أعمق ولسان طلق. الكلام في السيرة يحتاج لنفس أرق وفقه أدق وإيمان أعمق ولسان طلق لكي تتكلم عن حبيبك صلى الله عليه وسلم. فإننا إذ نحن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم فنحن لا نمدح نبينا بكلامنا إنما نمدح كلامنا بنبينا صلى الله عليه وسلم فإن أردت أن تطيب مجلسك يا عبد الله فعليك بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في مولد النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تتذكر أن هناك أمرين لابد أن تعلمهما قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم لهم علاقة وثيقة بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. أولهما قصة حفر بئر زمزم، وثانيهما قصة أصحاب الفيل. أما عن قصة حفر بئر زمزم فهذا عبد المطلب يأتيه في منامه آدم وهو في نومه فيقول قم تحفر طيبة فقال وما طيبة؟ فذهب عنه ما أتى إليه. في الليلة الثانية قال قم تحفر برا، واشتقت برا من الخير والنماء. قم تحفر برا، فقال وما برا؟ فذهب عنه. في الليلة الثالثة قال قم تحفر المظنونة، والمظنونة هي ما يظن بمثلها، أي لو أن إنسان عنده هذه البئر لا يستطيع أن يفرط فيها أبدا. قم تحفر المظنونة، فقال ابن المظنونة. فذهب عنه فآتاه في الليلة الرابعة قال قم يا عبد المطلب فاحفر زمزم انها لا تنزف ولا تزم اي لا يغيض ماؤها ابدا. سقي الحديد الاعظم، المكان عند نقرة الغراب الاعظم، اي الذي في رجله بياض، عند نقرة الغراب الاعظم عند قرية النمل. فاستيقظ عبد المطلب وأخذ ابنه معه الحارث وذهب يحفر حتى وجد بئر زمزم، ووجد الماء ينبع من بئر زمزم. فاجتمعت عليه القبائل، إنا نشاركك في هذه البئر، إنها بئر أبينا إسماعيل. فقال لهم إني أنا الذي قد أريد ما أريد، وأنا الذي حفرتها أنا وابني الحارث، فليس لكم فيها شيء. فقالوا هيا بنا نختصم إلى كاهنة بني ساعدة في الشام. فانطلقوا جميعا وذهبوا من الصحراء إلى كاهنة بني ساعدة، وهم في الصحراء نفذ منهم الماء وأشرفوا على الهلاك، لأن الماء قد نفذ منهم. فقال عبد المطلب هيا بنا نأتي لأي قبيلة لنجد عندهم الماء. فلما حس عبد المطلب البعير على القيام فإذا بالماء يخرج من تحت بعير، فشرب القوم وسقوا إبلهم وسقوا ما كان معهم وفرحوا وتهللوا. وقالت القبائل إن الذي أخرج لك هذه العين من الماء هو الذي أخرج لك زمزم فلا نخاصمك فيها أبدا. فجعلت السقاية لعبد المطلب، وكان له الشرف والمكانة في قبيلته من ذاك اليوم. بعدها نظر عبد المطلب نظرا لو رزقه الله بعشرة من الولد أن يذبح أحدهم تقربا للآلهة، فلما رزق بعشرة من الولد صنع بينهم قرعة، فخرج السهم على عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه ليذبحه، وإذا بقريش تجتمع على عبد الله. حسبك، تريد أن تذبح هذا الفتى بعدما صار شابا وسيما جميلا؟ ماذا أصنع؟ إني نذرت نذرا أن أذبح أحدهم. قال اذهب إلى كاهن تجد عنده حلا لهذا الإشكال. فلما ذهب إلى الكاهن قال عليك أن تصنع قرعة بين عبد الله وبين عشرة من الإبل، فإذا خرج السهم على عبد الله زد عشرا على الإبل. فظل يزيد عشرا فعشرا فعشرا إلى أن صارت الإبل مئة من الإبل. ثم خرج سهم الإبل فذبح عن عبد الله مئة من الإبل، فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيحين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيحين إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال عنه ربه تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم. وعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم افتداه عبد المطلب بمئة من الإبل. ثم نظر بعد ذلك في أكرم امرأة نسبا وشرفا ليزوجه، فوجد أن آمنة بنت وهب هي المرأة التي أكرم الناس شرفا ونسبا وصهرا ومصاهرة في قريش. فزوج عبد المطلب عبد الله لآمنة بنت وهب، فما لبث عبد الله أشهر قليلة بعدها مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وربي الحبيب صلى الله عليه وسلم يتيما. هذا درس عملي، النبي صلى الله عليه وسلم يربى يتيما، علينا أن نكرم اليتامى إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أكرمت اليتيم فإنك تعمل بوصية الله من فوق سبع سماوات، وتعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القائل صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فمن أراد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فليكفل يتيما وليمسح على رأس يتيم كما أمرنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى هذا الوعيد الشديد، دروس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم ربي يتيما صلى الله عليه وسلم، دروس وعبر ومواعظ. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هذا الذي يجرؤ أن يكذب بالدين؟ من يا رب الذي يجرؤ أن يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، هذا الذي يهين اليتيم، هذا الذي يتجرأ على أكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا، هذا الذي يهين اليتيم ولا يعبأ به ولا يعبأ به ولا يهتم بشأنه. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة عزم أبرهة الأشرم ملك اليمن على أن يهدم الكعبة. لماذا؟ لأنه بنى عنده دارا للعبادة، بنى عنده في اليمن دارا للعبادة، وأراد أن يصرف أنظار العرب جميعا أن يأتوا إليها، وسماها الخليل. بعدها عزم أن يهدم البيت، فأرسل رجالا فأصابوا 200 من البعير لعبد المطلب، وقال انظروا من هو أشرف رجل في قريش، فقال له رجل مسمى بعبد المطلب، فقال ائتوني به. فأتوه به، فلما رآه أبرهة الأشرم استعظمه وأكبره، فنزل إليه من كرسيه ليجلس معه، وسأله عن حاله وعن أخباره، فقال عبد المطلب إنك قد أصبت لي 200 من البعير وأنا أريدها وأنا أريدها. فقال له أبرهة الأشرم إني لما رأيتك استعظمتك وأجبرتك وأجللت من شأنك، فلما تكلمت معي حقرت أمرك. لماذا؟ أقول لك أنا آتيك أهدم لك الكعبة، أهدم لك دار العبادة لك ولآبائك وأجدادك، وتسألني عن 200 من البعير. فقال عبد المطلب بلسان طلق: أما الإبل فأنا ربها، أنا صاحبها، أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. أما الإبل فأنا ربها، أنا صاحبها، وأما البيت فله رب يحميه. فقال أبرهة بلهجة كبرياء وسخرية إنه لن يستطيع أن يحميه مني. فقال له عبد المطلب: أنت وذاك. فانطلق أبرهة الأشرم بالفيلة حتى يهدم البيت العتيق، وأنى له ذلك، وأنى له ذلك. وإذا به عندما اقترب من البيت العتيق إذا بالفيلة تبرك في الأرض، يضربونها بالمعاول وبالفؤوس لا تقدر أن تقوم. الفيل برك في الأرض لا يستطيع القيام، فإذا وجهه ناحية اليمن قام مسرعا، وإذا وجهه ناحية الحرم برك ولم يستطيع القيام. ظلوا يضربونه بالفؤوس والمعاول حتى نزلت آية من آيات الله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لتعلم أخي في الله أن للبيت حرمة قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم في الجاهلية كانوا يحجون للبيت الحرام ويعظمون البيت الحرام، ولم يستطيع أحد على الإطلاق إلى أن تقوم الساعة أن يمسه بسوء. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، كل طائر معه 3 من الحجارة كأمثال الحمص في منقاره وفي رجليه. هذا الحجر إذا جاء على الكافر الفاسق أماته وأفناه. ورجع أبرهة وهو يحمل أمراضا خبيثة، ورجع إلى اليمن فهلك هناك. آية من آيات الله، قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر آية تحدث في حرم الله، حتى أن العرب قالوا أن قريشا هم أهل الله، حتى أن العرب قالوا إن قريشا هم أهل الله، اختصهم الله عز وجل بالعناية وبالحفظ وبالرعاية، فهم أهل الله وأطلقوا عليهم ذلك. بعدها بأشهر كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، وإن أمي لما وضعتني خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، دعوة أبي إبراهيم، ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشرى أخي عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ولدته أمه، أول من تلقته أم أيمن، احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها، كانت أمة لأبيه، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وزوجها لزيد بن حارثة، فأنجبت له أسامة بن زيد، فأنجبت له أسامة ابن زيد رضي الله عنهم أجمعين. فأول حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية، وأول مرضعة لنبينا صلى الله عليه وسلم سويبة، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل من بطن أمه سويبة، قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم: أرضعتني أنا وأبا سلمة سويبة مولاي عم النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعدما جاءت المرضعات ليأخذن كل واحدة منهن رضيعا، ولما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبينا أن يأخذنه. وأقبلت حليمة السعدية لما علمت أن النبي يتيم أبت، فلما أخذت كل مرضعة رضعها وانطلقت واجعة قافلة إلى بيتها، لم تجد حليمة السعدية أحدا تأخذه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها زوجها الحارث بن عبد العزة: خذيه خذيه لعلنا أن ننتفع به، لعلنا أن ننتفع به. جاءت على إتاني أنثى الحمار أعزكم الله لا تستطيع المشي، ومع أناقة ليس في ضرعها لبن، ولها ابن يبكي طويلا من شدة الجوع. كل ذلك وعادت حليمة السعدية بإتانها أسرع مما كان حتى سبق المرضعات جميعا، فقلنا لها: أهذا الإتان الذي جئت به؟ قالت: نعم. ووجدت في ناقتها اللبن، وجدت في ناقتها اللبن الكثير، فشربت منه، وشرب زوجها، وأرضعت ابنها فسكت عن البكاء، وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها وجدت حليمة السعدية البركة في بيتها وفي مالها وفي معيشتها، فقال لها الحارث بن عبد العزة زوجها: لعلنا أن أصبنا نسمة مباركة، لعلنا قد أخذنا نسمة مباركة، ألا وهي النبي صلى الله عليه وسلم. أرضعته عامين حولين كاملين، ثم ذهبت به إلى أمه وظلت تردد على أصنعها أن اتركه معنا، فإنا نخشى عليه من الوباء ومن المرض، اتركه معنا نربيه. ألحت على أمه آمنة حتى وافقت، فرجعوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك لما لقوه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، حتى تعجب كل من حولهم من أين هذه البركة، من أين هذه البركة يا حليمة، من أين هذه البركة؟ قالت نسمة المباركة جاءت في بيتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أشهر قليلة بعدما مضى العامان، وإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يخرج مع أخيه في الرضاعة، وإذا به ملكان ينزلان فيشقان صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويستخرج قلبه، فيشقان قلبه ويستخرج علقة صغيرة ويقول هذا حظ الشيطان منك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويغسل القلب بماء زمزم، ثم يخلف بعد ذلك. وقد ثبت في السيرة الصحيحة أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد شق صدره وهو صغير، وشق صدره في ليلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم، شق صدر النبي تمهيدا لرسالته صلى الله عليه وسلم، وشق صدره وهو كبير تمهيدا لهذه الرحلة المعجزة لرحلة الإسراء والمعراج. فلما رأت حليمة ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم أخذته إلى أمه وترأت، فتعجبت الأم ماذا حدث؟ قالوا حدث كذا وكذا وكذا، وإنا نخاف على محمد أن يصيبه شيء، وإنا نخاف على محمد صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء. فقالت أمه وهي واثقة في ابنها، والله والله إن لابن هذا شأنا عظيما، إن لابن هذا شأنا عظيما، والله لما وضعته خرج مني نور، أضاءت له قصور الشام، وما نزل كما ينزل الصبيان، إنما نزل مستند على يديه ويرفع ببصره إلى السماء، إنما نزل وهو يستند على يديه ويرفع النبي ببصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم. بعدها مكثت معه أمه إلى الثالثة من عمره صلى الله عليه وسلم، وزارت أخواله في الأبواب بين مكة والمدينة، وماتت هناك، وتولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، جده عبد المطلب تولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه، وظل يحتضنه وظل يكفله، حتى أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم غاروا من نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن عبد المطلب كان يقربه من مجلسه ويجلسه في مجلسه، وربي في كفالة جده عامان. ثم بعد ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يكون في كفالة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، في كفالة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، رضي النبي صلى الله عليه وسلم حرم من أبيه ومن أمه، ومع ذلك رضي النبي شجاعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا في حياته منذ صغره صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصغر يرعى الغنم، خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، درس لكل شاب من شباب الأمة. نبينا صلى الله عليه وسلم في صغره لا يترك العمل أبدا، ورعي الغنم قال عنه علماء الإسلام أن فيه بعض الصفات الحميدة تكتسب للعبد منا إذا قام بها كما قام بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، منها الصبر، الصبر الذي يخرج صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس إلى غروبها صبر عظيم يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم لرعي الغنم. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم فائدة أيضا من رعي الغنم، التواضع. التواضع، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الإبل والخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. لذلك لا تتعجب إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم، ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم. أيضا علمت النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة والإقدام. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقطيع من الغنم وهو مسؤول أن يحميها من أي معتد أثير. علمت الحبيب صلى الله عليه وسلم الشجاعة والإقدام. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول عنه علي رضي الله عنه: كان إذا اشتد الوطيس أي اشتدت الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من شجاعته وإقدامه صلى الله عليه وسلم، بل تعلم الحبيب صلى الله عليه وسلم منها الرحمة، الرحمة والعفو والرأفة. فنبينا صلى الله عليه وسلم تعلم هذه الصفات العديدة، بل من أهم الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أنه لا بد أن تكتسب من عرقد جبينك، أن تكتسب المال الطيب والرزق الطيب من عرق جبينك. هذه من أهم أسباب رعي الغنم، أن يكتسب الإنسان من عرق جبينه، ولا ينتظر صدقة من هذا أو ذاك، ولا يكون غرضة لأن يعطيه هذا وذاك أو يمنعه هذا وذاك. فخير مال أكل به العبد مال أكله من عرق جبينه. هذا رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في صغره تعلم هذا كله صلى الله عليه وسلم، وهو في أقل من العاشرة من عمره صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك تشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فأكثر، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقربك من نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. ماذا بعد رعي الغنم؟ وماذا حدث عندما أخذه أبو طالب في تجارته إلى الشام؟ وما هي الحرب التي حضرها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو صغير؟ وما هو الحلم الذي قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في الجاهلية حلفا ما أحب أن لي به حضر النعم. وكيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تجارته؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تعالى في الدرس القادم في السلسلة الذهبية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتغمدنا برحمتك أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تحرم كل مسلم ولا مسلمة من الذرية الصالحة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، وفقنا اللهم برحمتك لكل خير، ووفق علماء المسلمين برحمتك لكل خير، ووفق ولاة أمور المسلمين برحمتك برحمتك لكل خير، واجعل عملهم في رضاك ووفقهم لتقواك يا ارحم الراحمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، واجعل مصرنا بلدا للامن والامان يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واعوذ بالله ان اذكر به واتوب. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.